يقسم بثمان واحد ما يقسم به. أولا هذا الحديث سبق في الدرس الماضي ولا وما سبق في ليلة لا يعاد. لا بس تعلق بهذه ما له تعلق. طيب وبينا لكم أنها سودة وبينا السبب.